هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بكل خير، رمضان كريم. نتمنى دايما تكونوا في أفضل حال بإذن الله، وشهر كريم وجميل ومليء بالروحانيات وبكل ما هو خير على الجميع بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. لقاء أسبوعي متجدد ويستمر معكم في أيام الشهر الكريم بإذن الله. وعلمي علمك، حلقات علمي علمك إن شاء الله مستمرة مع حضراتكم كل يوم سبت زي ما تعودنا، ولكن في موعد جديد خلال شهر رمضان، وهو حوالي الساعة 12 إلا ربع، يعني ممكن نبدأ 12 إلا 10، يعني قبل 12 بشوية بدل موعدنا المعتاد 12 ونص. هنكون معكم على الهوى وهنتكلم خلال فترات وخلال أيام الشهر أو ليالي الشهر الكريم في موضوعات علمية مرتبطة بالجوانب أو الجانب الإيماني. يعني هنتكلم عن مظاهر عظمة الله في خلقه، عظمة ربنا اللي بتتجلى في كل شيء، تتجلى في خلق السماوات والأرض، في خلق الإنسان، في خلق الحيوان والنبات، وفي كل شيء، وفي النظام البديع اللي بيسير عليه كل شيء في هذا الكون بأمر الله عز وجل، بترتيبه بتدبيره بكل شيء، يعني يسير فيه وفق إرادة الله عز وجل. هنشوف هذه الأمور، هنشوف عظمة ربنا في خلقه، هنشوف آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأمور أخرى الحقيقة، يعني تجعلنا نتأمل ونتدبر ونقول سبحان الله. كل ده هيكون معانا بإذن الله في حلقاتنا خلال الشهر الكريم. ويسعدني أن يكون معايا زميلي العزيز مهندس الصوت رأفت موسى، وحالا بعد لحظات هنبدأ معاكم حلقتنا. يا خال الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. يا خال الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها سبحانك. وفي حالة الليلة بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا من آيات الله في خلق وفي خلق الإنسان. والحقيقة آيات ربنا في خلق الإنسان يعني كثيرة جدا جدا وعظيمة جدا، منها يعني ما اكتشف يعني اللي ربنا قالها من الناس بأن هم يعرفوه ويكتشفوه العلماء في كل الأوقات والعصور حتى يومنا هذا، ومنها أسرار وأمور عديدة لم تكتشف ولم يعرف لها الإنسان سبيل حتى الآن، وأيضا ده بحكمة ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فالنهاردة هنبدأ نتكلم عن العقل وآيات الله في خلق الجهاز العصبي، المخ وكل باقي تفاصيل ويعني كل مكونات هذا الجهاز العظيم المتفرد يعني في الإنسان اللي ربنا خلقه وجعله يتحكم في كل شيء في جسم الإنسان، في تصرفاته، في سلوكياته، في كل حاجة. أولا وقبل أي حاجة، إحنا لما بنتكلم ونقول كلمة العقل، يعني البعض يقول هل العقل هو المخ؟ الحقيقة أن العقل والمخ والدماغ يمكن أنها تعتبر ألفاظ مترادفة لمعنى العقل، كونك أن أنت يعني يكون عندك ما يساعدك على أنك تعقل أمورك، على أنك يعني تدبر أمورك، تتصرف، تتكلم، تسمع، يكون في ردود أفعال. كل هذه الأمور يعني اللي بيتحكم فيها العقل. العقل هو من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، به بيميز الإنسان الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وهو الحقيقة يعني مناط وموضع التفكر والتدبر والتبصر، وبه بيتفاوت ويختلف الناس عن بعضهم علما وفكرا وثقافة ودين. فبنجد أن الله سبحانه وتعالى بيذكر أو يذكر الإنسان، يعني بيذكر هذه الأمور في القرآن الكريم ويذكر الإنسان بنعمه، وبيطلب منه أنه يتدبرها بعقله ويشكر الله عليها. فيقول سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في سورة الذاريات. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى بين آياته وآلاءه في القرآن الكريم من تسخير للريح والمطر وإنبات الأرض وتتابع الليل والنهار والشمس والقمر. فيقول سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، في سورة آل عمران. ويقول سبحانه: وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، في سورة المؤمنون. وفي سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والذين يعقلون ويتدبرون الأمثال التي ضربها الله للناس هم العالمون بفضل الله ونعمه على عباده. يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، في سورة العنكبوت. ومن يعرض عن التدبر بعقله في خلق الله فهو أصم وأبكم وأعمى. يقول الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في سورة البقرة. ولما الإنسان بيعرض وما بيسخرش عقله في آيات الله، اعتبر القرآن الكريم من شر الدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، في سورة الأنفال. إذن بالعقل يرشد الإنسان. العقل نعمة من أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، وكون إن الإنسان يعقل، كون إن الإنسان يستخدم مخه أو دماغه أو عقله في إنه يتدبر ويتفكر ويستبصر، وهي في الأول وفي الآخر هي نعمة من عند الله، يعني البصيرة نعمة من عند ربنا، لكن الإنسان مطالب بإنه يفكر، إنه يتدبر، إنه يستخدم عقله. ربنا اداله العقل علشان يقف عند آيات الله ويفكر ويتدبر ويعقل كل شيء، يضعه في نصابه الصحيح علشان يقدر ان هو يحاول ان هو يصل الى الحقيقة. ولما هيبدأ يمشي في هذا الطريق ربنا هيعينه وهيمده بالبصيرة وهيخليه بالفعل يبدأ يفهم ويعرف ويحس ويشوف عظمة ربنا، وده هيدفع إليه بمزيد من الإيمان واليقين والقرب من الله عز وجل. ربنا قالها في القرآن الكريم في أكثر من موضع: أفلا تعقلون، وفي مواضع أخرى: إن كنتم تعقلون، وأيضا: وما يعقلها إلا العالمون. إذن دعوة للعقل والتدبر والاستبصار من المولى عز وجل في القرآن الكريم علشان نقدر أننا نستخدم هذه النعمة العظيمة، نحافظ عليها ونستخدمها علشان بإذن الله نصل إلى درجة كبيرة بفضل الله من الإيمان واليقين والقرب من الله عز وجل. يا هادي العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هذه، يا هادي العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هذه، وراح يدعوك بتسبيحه في قربه منك وفي نائه، يسعى إلى الأسرار، يسعى إلى الأسرار، يسعى إلى الأسرار في حجبها ليجني الفرحة من سعيه، لبيك لبيك لبيك لبيك، فأنت الذي تهديه للحكمة في وحيه، خلقته نورا يريه الهدى ونهجه الصادق في رأيه، لبيك بالروح على شوقها، لبيك بالروح على شوقها، لبيك بالقلب على غيه، أخزاه ما يحمل من ذنبه، أخزاه ما يحمل من ذنبه، فأغنه بالعفو عن خزيه. ونبدأ نتكلم عن العقل من المنظور العلمي ونشوف بقى العلم بيقول إيه عن العقل. الأطباء بيعتبروا إن المراد بالعقل هو المخ أو الدماغ، لأن المخ هو المسؤول عن مظاهر الحياة كلها، وإذا مات المخ مات الإنسان، ولا حياة بدون المخ، يعني ما يسمى بالموت الإكلينيكي، زي ما عارفين بيكون يعني المخ بيموت فيعتبر الإنسان مات زي ما بيقولوا إكلينيكيا، لأن المخ هو المسؤول عن كل مظاهر الحياة، بموته بتموت كل مظاهر الحياة في الإنسان. والمخ في الحقيقة هو مركز القيادة في الجسم، والمخ بيوجد داخل الجمجمة وبيبلغ وزنه حوالي 1.3 كيلو جرام في الإنسان البالغ، وبينتشر على سطحه الكثير من الثنيات والتجاعيد، واللي بيها ومن خلالها بينقسم المخ للمئات من المراكز، واللي بيتخصص كل مركز أو كل جزء منها في وظيفة معينة، منها الحسي، منها السمعي والحركي والبصري والتذوقي، والخاص بالكلام والذاكرة والجوع والعطش، والمراكز المسيطرة على التنفس والقلب والضغط والحرارة، وإفراز اللبن للرضيع والتبويض والنمو، وإفراز الغدد الصماء من الهرمونات الخاصة بالحمل والولادة والتمثيل الغذائي، وأمور أخرى كثيرة كلها تتعلق بما يحدث في الجسم، جسم الإنسان. لما هنقسم الجهاز العصبي هنقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الجهاز العصبي المركزي، وده بيشمل المخ والحبل الشوكي. والقسم الثاني الجهاز العصبي الطرفي، بيشمل 12 زوج من الأعصاب المخية، منها الحركي والحسي ومنها المشترك، و31 زوج من الأعصاب الشوكية، 8 عنقية، 12 صدرية، 5 قطنية، 5 عجزية، وعصب واحد للعصعص. والقسم الثالث الأعصاب اللا إرادية، واللي هي بيطلق عليها هما نوعين، جهازين، جهاز بيسمى الجهاز السمبثاوي أو سمبثيتك سيستم، والنظير السمبثاوي، واحد فيهم متعلق بالهدوء وأوقات الراحة النفسية، وده هو طبعا اللي هو نظير السمبثاوي. والجهاز السمبثاوي ده متعلق بالانفعالات وأوقات الضغوط وما إلى ذلك. نتكلم الأول عن الجهاز العصبي المركزي اللي هو القسم الأول من الجهاز العصبي، ونشوف بقى بيتكون من إيه. هو طبعا بيتكون زي ما قلت من المخ والحبل الشوكي. المخ بيتحكم في الحركات اللا إرادية زي القلب والرئتين وغيرها، والجهاز الهضمي، يعني الأعضاء اللي بتحدث فيها حركات في عضلاتها لا يتحكم فيها الإنسان، عضلة القلب، عضلات الموجودة، العضلات الملساء في الأمعاء وفي المعدة، الرئتين وغيرهم من الأحشاء الداخلية، كل الحركات اللي بتحدث فيها بالطبع حركات لا إرادية لا يستطيع الإنسان أنه يتحكم فيها بشكل إرادي زي العضلات الخارجية، ولكن المخ هو اللي بيتحكم فيها بكل الصور الممكنة، سواء بشكل طبيعي أو لو حصل لا قدر الله أي خلل برضو بيكون من المخ. والمخ بيوجد داخل الجمجمة اللي بتحميه، وبينقسم للمخ الأمامي والمخ الوسطي والمخ الخلفي. المخ أو الجزء الأمامي ده بيشتمل، أو الفص الأمامي لو حبينا نسميه بهذا الاسم، ده بيشتمل على النصفين الكرويين للمخ، واللي بيوجد بهم المراكز الأساسية لجميع الحركات للجسم، والمراكز الأساسية لجميع الأحاسيس بالجسم. ده الجزء الأمامي. الجزء الخلفي أو المخ أو الفص الخلفي بيشتمل على القنطرة والنخاع المستطيل والمخيخ، وبالمناسبة النخاع المستطيل ده هو المنوط به تنظيم الدورات الحيوية في الجسم، زي تنظيم ضربات القلب وتنظيم التنفس والحرارة، واللي لو حصل فيه مشكلة تلف يعني أو مات الإنسان بتتوقف فيه الحياة، وبيسمى موت جذع المخ أو موت الدماغ، وده جزء من أهم الأجزاء في المخ أو الجزء الخلفي. ويتبقى الجزء المتوسط أو المخ المتوسط، بيربط المخ الأمامي بالمخ الخلفي، وبيقع في أسفل التجويف الخلفي للجمجمة المخيخ، هذا الجزء المهم جدا. ده بيربط يعني أجزاء المخ المتوسط والقنطرة والنخاع المستطيل، بيرتبط بيهم علشان يعطي ويستقبل إشارات عصبية بتساعد على تنظيم حركة العضلات، وبيساعد على حفظ توازن الجسم. يعني المخيخ دوره أساسي في الحفاظ على توازن الجسم. وبما أننا ذكرنا توازن الجسم، ففي حاجة تانية احنا عارفين أنها بتساعد أيضا وتشارك في حفظ توازن الجسم، وهي الأذن الداخلية، وده عن طريق العصب الثامن السمعي التوازني، اللي يعني بيبقى هو ليه دور في هذا الأمر. علشان كده لما بتحصل التهابات في الأذن الداخلية تؤثر على هذا العصب، بنجد ان الإنسان يشعر بنوع من الدوخة، او ان الاتزان بيكون مش طبيعي، ويشعر بانه مش متزن، ويبدأ ياخد بقى العلاجات اللي كلنا بنسمع عنها وعارفينها. كده احنا اتكلمنا عن المخ اللي هو الجزء الأول من الجهاز العصبي المركزي. نتكلم بقى عن الجزء الثاني، وهو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي، أسطواني الشكل، طوله حوالي 45 سنتي، بيمتد في القناة العصبية في العمود الفقري، وبيخرج وبيمتد من الثقب المؤخري اللي في يعني في الجزء في المؤخرة أو الأسفل للجمجمة. الثقب المؤخري الكبير للجمجمة بيخرج منه هذا الحبل الشوكي، ويتصل بنهاية النخاع المستطيل حتى الفقرة القطنية الثانية، وبينتهي بانتفاخ مخروط الشكل. الحبل الشوكي مهم جدا جدا جدا، كلنا عارفين ومدركين طبعا أهميته، وإن لا قدر الله لو حصل فيه أي مشكلة أو ضغط من الفقرات أو أيا كان، قد يسبب أزمة أو مشكلة للإنسان في الحركة. علشان كده بيحيط بالحبل الشوكي الأغشية الثلاثة اللي بتحيط بالمخ، وكذلك السائل المخي الشوكي، وأيضا بيتصل بالجانبين من الجنبين بواحد وثلاثين زوج أو فرع من الأعصاب الشوكية. طيب وظائف الحبل الشوكي إيه؟ أولا هو بيقوم بتوصيل الإشارات والتنبيهات القادمة من أجزاء الجسم المختلفة زي الجلد والعضلات والمفاصل، وده بواسطة الأعصاب الحسية للمراكز الرئيسية العليا في المخ. كمان توصيل التنبيهات القادمة من مراكز المخ لأعضاء الجسم المختلفة زي العضلات والأعصاب الحركية. يعني أنت لو مثلا قررت أن أنت تنزل تروح أي مكان، أي مشوار، تروح شغلك أيا كان، المخ بيصدر إشارات الحركة للحبل الشوكي اللي بيقوم بإرسالها للإيدين والرجلين والمفاصل علشان تتحرك وتنفذ أوامر القيادة العليا اللي هي المخ. الحاجة التانية المهمة جدا في الحبل الشوكي إن هو بيعتبر مركز مهم للأفعال العصبية المنعكسة اللي بيسموها الريفلكس آرك. الأفعال العصبية المنعكسة زي إيه؟ لو الجلد حس بوخز زي وخزة إبرة مثلا، الإشارات العصبية بتذهب بسرعة البرق للنخاع الشوكي، واللي بيرد بنفس السرعة بأنه بيدي أمر للعضلات بأنها تجذب الطرف أو العضو اللي حدثت فيه الوخزة بسرعة البرق أيضا. يعني انت ابرة شكت ايدك، تلاقي ايدك راحت راجعة لورا مرة واحدة، هو يعني رد الفعل ده حصل ازاي؟ اشارة من الوخزة وصلت للحبل الشوكي، اعقبتها اشارة عكسية او فعل عصبي منعكس وصل للايد علشان ترتد بسرعة للخلف وتبعد عن مصدر الشك او الوخز، وكل ده في اجزاء من الثانية. كمان الحبل الشوكي بيسيطر على التغذية العصبية للعضلات وأنسجة الجسم المختلفة، وعلشان كده لو الحبل الشوكي أصيب بأي مشكلة بيؤثر على الأعصاب اللي قد تفقد وظيفتها في هذا الوقت. طيب وسائل الحماية للجهاز العصبي المركزي. من إعجاز الخالق عز وجل إنه وضع المخ داخل الجمجمة، ودي وسيلة حماية في حد ذاتها، وسيلة كبيرة جداً. وضع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري برضو حماية مهمة جدا لهذا الحبل الشوكي المهم جدا. إذن هناك غلاف عظمي، غلاف قوي عبارة عن الجمجمة للمخ والعمود الفقري للحبل الشوكي. كمان أحاط المخ وأحاط الحبل الشوكي بثلاث أثواب وقائية. يعني لسه من لحظات قلت إيه؟ قلت إن الحبل الشوكي بتحيط به الأغشية الثلاثة اللي بتحيط بالمخ. إيه هي بقى الحاجات دي؟ إيه هي الأغشية الثلاثة؟ ليهم ثلاث أسماء من الخارج للداخل. الغشاء الأول أو الثوب الوقائي الأول اسمه الأم الجافية، دي بتالي العظام من الداخل، ومن اسمها الجافية جاية من الجفاء، يعني هي أم يعني محافظة على أولادها بس من بعيد شوية، يعني زي ما يقول إيه بتهتم وكل حاجة لكن مش حنينة قوي، لأن هي إيه واخدة مسافة منهم شوية، لأن هو أبعد غشاء من المخ أو الحبل الشوكي، ده الغشاء الخارجي. الغشاء الداخلي اسمه الأم الحنونة، ده اللي بيلتصق بالمخ والحبل الشوكي، وعلشان كده سموه يعني كلها برضو أسماء بتدي معناها وبتدي يعني القرب، درجة قرب هذا الغشاء من المخ والحبل الشوكي، أم حنونة لأنه ملتصق بالمخ والحبل الشوكي. وبين الأم الجافية والأم الحنونة غشاء العنكبوتية أو الأم العنكبوتية، ده بيقع بين الجافية والحنونة وبيربط ما بينهم، يبقى ثلاث طبقات وقاية من الخارج للداخل زي ما قلناهم علشان يزودوا الحماية للمخ وللحبل الشوكي. كمان ربنا سبحانه وتعالى أحاط المخ والحبل الشوكي من الخارج وتحت طبقة اللي هي العنكبوتية، يعني ما بين العنكبوتية والأم الحنونة، بالسائل المخي والشوكي، وهو سائل مائي شفاف بيكون بهذه الصورة في الحالات الطبيعية، واللي بيستخدم في يعني بيستخدم في حقن الأدوية للأغراض العلاجية زي أدوية التخدير أو تشخيص بعض الأمراض، يعني حقن التخدير بتحقن في هذا السائل علشان تحصل عملية التخدير زي ما بنشوف في بعض الحالات وبعض العمليات زي عمليات الولادة اللي بيحصل فيها حقنة التخدير النصفي بهذه الصورة. والحقيقة أن السائل المخي الشوكي ما بيبقاش موجود فقط حوالين أنسجة الجهاز العصبي المركزي من الخارج، لكن كمان هو موجود داخل تجويف المخ جوه الجيوب المخية وداخل الحبل الشوكي في القناة الشوكية المركزية، يعني من بره ومن جوه هذا السائل موجود علشان هذه الأنسجة شديدة الحساسية للصدمات سواء في المخ أو الحبل الشوكي، فربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بها أراد أنه يجعل لها وسادة مائية، مخدة، عارفين مخدة تتحمل الصدمات أو تستقبل الصدمات من داخلها وأيضا من خارجها، حماية لها ووقاية. يا رب في حكمتك تهت عود جل جلاله خلق الوجود ونظم الأكوان لا البدر يدرك شمسها يوما، لا البدر يدرك شمسها يوما، ولا ليل يجور على النهار زمانا. ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة الليلة من علمي علمك. طبعا الحقيقة وصلت مجموعة من الرسائل أو التعليقات على البوست الخاص بحلقة النهاردة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. طبعا بشكركم جدا جدا والله بجد، ويعني أنا سعيد جدا بالتعليقات. نوجا ناصف بشكرك جدا جدا، الأستاذ جاد سيد كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير، أستاذ إيمان سالم كل سنة وحضرتك طيبة وبكل خير، الأستاذ وليد إيدر بشكرك جدا، دنيا الأحلام شكر جدا جدا لحضرتك، وأتمنى يكون حضرتك مش حضرتك، أعتقد دنيا الأحلام غالبا يعني مؤنث، ومحمد حسن عويس يعني إن شاء الله موضوع ألف ليلة وليلة إن شاء الله نشوف يعني التوقيت الأنسب والأفضل بإذن الله، بس هو التوقيت إن شاء الله يكون مناسب ويرضي حضراتكم وكل أوقات البرامج والخريطة الرمضانية بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، وهكمل آخر جزء في حلقة الليلة في كلامنا عن المخ، وهو يعني طبعا هبدأ الأول أقول حتة صغيرة كده عن غذاء المخ قبل ما أدخل على الجزء الأخير. يعني إن المخ بيحتاج للغذاء وبيحتاج للأكسجين، وأهم غذاء للمخ هو الجلوكوز. المخ كمان بيستهلك كمية كبيرة جدا من الأكسجين عن طريق الأوعية الدموية، والمخ الحقيقة ما يقدرش أنه يتحمل الحرمان من الأكسجين لأكتر من 3 دقائق، ولو زادت المدة عن كده المخ قد يصاب بيعني خلل ومشكلة ما يقدرش أنه يشتغل. وأيضا أن الإنسان لو جاع جوع شديد ده بيؤثر على المخ، وقد يصيب الإنسان أبسط حاجة بالصداع، ده لأهمية الغذاء وتحديدا الجلوكوز اللي موجود في الأكل للمخ. هروح لجزء مهم وهو بعض المراكز المهمة في المخ الأمامي. مركز الذاكرة، وهو مركز تخزين المعلومات، واللي يعني من أهم المراكز في المخ الحقيقة، لأنه بيقوم بتخزين المعلومات وبيقوم باسترجاعها وإعادتها إذا الطلب منه ده بواسطة المراكز العليا في المخ. يعني لو أنت مثلا إذا سألت سؤال عن معلومات معينة، أو إذا حد سألك سؤال، يعني إذا أنت سألت السؤال أو حاولت تسترجع حاجة، أو حد سألك سؤال بيسألك عن موضوع أو معلومة أيا كان، فالأذن بتستمع للسؤال وتقوم بإرساله للمراكز الحسية للسمع في المخ في الفص الصدغي، واللي بتقوم بإرساله لمراكز الذاكرة، عارفين زي سبحان الله يعني ولله المثل الأعلى، ويعني يعني مفيش حاجة تشبه بخلق الله عز وجل، لكن هي صورة مبسطة جدا جدا. الكمبيوتر اللي انت حاطط عليه معلومات وداتا وبيانات وحاجات انت عايز بقى، او حتى على النت انت عايز معلومة، بتكتب المعلومة اللي انت عايزها وتدوس على الانتر او تدوس على البحث ايا كان، سواء كان على ذاكرة كمبيوتر او على الانترنت، بتجيلك المعلومة من الحاجات المتخزنة اللي موجودة. نفس الحال وإن كان هنا طبعا ما هو أعظم يعني بعشرات المراحل من هذا يعني النموذج اللي صنعه الإنسان، واللي هو في النهاية برضو مما يعني ألهم الله عز وجل به الإنسان إنه يصل إليه العلم اللي ربنا بيلهمنا إننا نصل إليه. طبعا بيرسل السؤال لمركز الذاكرة، واللي بتجيب عليه من هذا الكمبيوتر الإلهي العظيم، واللي بيصدر الإجابة أو بيصدر الإجابة، يعني هو بيصدرها ويصدرها ويذهب بها إلى اللسان اللي بيقوم بالرد على السؤال بكل تعقل وحكمة. أنت كمان لو قابلك صديق قديم، يعني حد أنت يعني صديق قديم أو جار قديم من ما شفتوش من سنين طويلة، العين بترسل الإشارات للمراكز المخية البصرية، واللي بتقدر تحدد شخصية الصديق عن طريق مراكز الذاكرة. عارف اللي هو لما تشوف حد ياه والله زمان انت فين يا عم من زمان ويا فلان اللي هو يعني ايه يعني عاش من شافك والحاجات اللي بتحصل دي واللي بنقولها احساس ان انت يعني سعيد ان انت تذكرت او اللي هو يا ده انا كنت ناسي هذا الشخص تماما. لكن الحقيقة هو مش منسي، هو متخزن في الذاكرة لحد ما يظهر فتفتكره. الذاكرة فيها كل حاجة من الماضي من اللي فات، ممكن يكون الشخص أو المكان مش على بالك، لكن مجرد ما بتشوفه تبدأ الذاكرة تستحضر كل التفاصيل وتوصلها لحد عندك، وتبدأ إن هي تصدر الأوامر منها للأجهزة المختلفة. الوجه على سبيل المثال بيبتسم، الصدر بينشرح لو حد انت بتحبه أو مكان انت يعني مفتقده وبتحبه، وأيضا الأيدي والأجساد انها تتعانق، كل ده بناء على أوامر من مراكز الذاكرة للأجهزة المختلفة. الناس بتتذكر المشاعر والأعداد والكلمات والأشكال والصور، يعني الحاجات كمان اللي ممكن نشمها ونتذوقها، الأصوات والعناوين، ممكن أرقام التليفونات كمان، ممكن تفاصيل أخرى بنفس الشكل، جميع المعارف والمدارك اللي احنا عرفناها، كل ده بنتذكره من خلال مركز الذاكرة. فسبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أيضا مركز التحكم في التبول والتبرز، عملية التبول والتبرز عملية مرتبطة بالجهاز العصبي المركزي ارتباط وثيق. فالمثانة لما بتمتلئ بالبول أو الشرج بالبراز، فيعني بيصدر إشارات للمخ بهذا الامتلاء، ثم يصدر الجهاز العصبي إشاراته الواردة للعضلات العاصرة سواء حول فتحة الشرج أو عنق المثانة إنها ترتخي، وإن يحصل يعني عملية الانقباض والانبساط فيخرج البول والبراز، ومن هنا بيتخلص الإنسان من الفضلات السامة اللي لو بقيت بداخل الجسم قد تسبب مشاكل، بالفعل بتسبب مشاكل كبيرة وقد تفسد بعض الوظائف الفسيولوجية. آخر حاجة بقى هتكلم فيها النهاردة وهي في الجزء الأخير يعني، وهي المخ والسيطرة على المشاعر أو الجهاز العصبي اللا إرادي. العين بتبصر والمخ يحب أو يكره، إزاي؟ الأذن بتسمع والعين بتبصر والمخ بيصدر أوامره طبقا لما يرى أو يسمع، فيفرح أو يغضب أو يخاف أو يحزن. فإن كان المحسوس يعني الشيء اللي احنا شفناه حسناه سمعناه خير محبوب طيب مصدر خير مش مصدر أذى، بتطمئن النفس وبيهدأ الصدر والقلب وبيقل ضغط الدم وبيقل إفراز العرق، والإنسان بيبدأ بقى خلاص يهدى ويفكر في المطالب العادية في حياته، أكل شرب نوم كل حاجة، لأن نفسه بتسكن بيشعر بالسكينة، وده بيكون عمل الجهاز نظير السمبثاوي أو عصب الهدوء اللي بيشتغل في وقت الهدوء والاستبشار، وإن الإنسان يشعر بأنه مطمن، هو في مكان مطمن لهذا المكان، هو مع شخص أو مع أشخاص هو بيطمن لهم، فمرتاح مش عاتل هم مش قلقان مفيش خوف مفيش انزعاج، بيحس بالاطمئنان ويبدأ بقى يفكر في الأمور الطبيعية تماما في حياته. لكن لو العكس بقى، أن الإنسان بقى كان في حالة انفعال، يعني شاف حد قلقان منه أو خايف منه أو في مكان مقلق في أي وضع فيه قلق أو خوف، المخ بيصدر بقى هنا أوامره بالتعبئة العامة وبيرفع درجة الاستعداد، فبتزداد ضربات القلب وعدد مرات التنفس وبيرتفع ضغط الدم وبيحمر الوجه ويزيد إفراز العرق، وتتوقف الغدد اللعابية عن الإفراز، اللي هو لما تحس ان انت ريقك ناشف مش يعني ويعني وبقك ملزق في بعضه مش عارف تتكلم كويس، والمعدة عن الهضم، وكمان تفقد الشهية للطعام ويزيد إفراز الأدرينالين وحاجات بهذا الشكل. كل ده بيحصل وانت خايف وقلقان ومضطرب ومش على بعضك، وده بيكون عمل الجهاز العصبي السمبثاوي أو جهاز الانفعال اللي هو طبعا بيخلي الإنسان أو بيتعامل وبيشتغل في وقت القلق، في وقت الخوف، في أوقات الانفعال لما تتكلم بشكل فيه انفعال، لما تكون في موقف صعب وإنت بتتعامل معاه بصعوبة ووضع فيه انفعال، يعني مفتقد للهدوء والسكينة. حاجتين وموقفين وشيئين عكس بعض تماما بيتحكم فيهم الجهاز العصبي اللا إرادي اللي بيتكون من نظير السمبثاوي وقت الهدوء والسمبثاوي وقت الانفعال والقلق. فسبحان الله عز وجل في خلقه وفي عظيم خلقه في هذه الآيات العظيمة الموجودة بداخلنا واللي بتحتاج للتوقف أمامها والتأمل والتدبر لإدراك عظمة الله واليقين ومحاولة والسعي بإذن الله وبعون الله لأننا نصل لأعلى درجة بإذن الله وبفضله من الإيمان واليقين والإدراك الحقيقي بعظمة الله. برضاك يا خالقك لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت السنا والسنا يا ملهم الحبة سر النما يا منبت الشوك مع الياسمين يا بكده وصلنا لنهاية حلقة الليلة. وقبل ما اختم بشكر الأعزاء الأحباء اللي أرسلونا رسائل على صفحة البرنامج العام. بشكر المستمع العزيز الأستاذ عادل عنبر، بشكرك جدا، كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير. الأستاذ محمد راشد رشوان، بشكرك أيضا شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب وبكل خير. وبشكر كل مستمعينا الأحباء الأعزاء اللي كانوا معنا وتابعونا في حلقة الليلة من علمي علمك، كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس الصوت المتميز المتألق رأفت موسى، وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي على خير. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.